بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. كري لا يسون كري لا يسون كري لا يسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. مجد الاب والابن والروح القدس الواحد امين. ودد رامين وما كنا مستحقين لكل بكل شكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كان الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير لانك ملك القوه والمجد الاب امين. فلنشكر صانع خيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعنا حفظنا قبلنا ليك وأشفق علينا وعددنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنا سؤالنا أن يحفظنا اليوم هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط كل الرب إلهنا أيها السيد الرب إله ضابط كل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال أكذا سرتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعطيتنا وأتيت بنا أريد الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومرات الناس الأسرار وكيام أعداء خافين والظاهرين. انزع عنا وانسى شعبك وعم وداك مقدس هذا أما الصالحات والنفعات فرزك إياها أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة وعقارب كل قوات العدو لكن نجينا من الشرير بالنعمة رفاة محبة البشر الأبد يا ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا لازم قبله مجد وكرامة وعز السجود طريق بك مع الروح القدس سامحهم مسؤولك الآن وكل ما ندر أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كسر فلك تمح اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطي تطهرني لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين لك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالي بطول بيز وحكم لأني أزهر بسامح حبل بي وبالخطأ وردتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق لذا أوضح طريق غامع تمكنت في مسرعته تنضع علي بزفاك فأطرت تغسلني في برد أغسل من السل اصرف وجع عن خطايا مح كل أسابي قلبا نقيا أخلق فيها الله روح مسكين جدد فيها عشاي روح مسكين جدد نجيه من الخلاصة بروح رأس عددني فعلم الأسماء طرقك من أفكون أرك الجعول نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فتاج لساني بعدلك لك أسرت زبيحة كن أعطي لكن لا أسر محلقات فالزبيحة لا روح صاحك أقل من مقسمة وضع لا رزل الله إنما يا رب مصدك لك نستك فلتوب من أسوار وشريم حين الزر بزبيحة كبير قربان وكرموها سمحك لا يقول أللو شو سنة هنا الليل ويخن فرام في ودن مشيرن من مفهم أسوى واب من نوتين ونعمين تسبحت الغروب مباركة قدام المسيح وكأن أخلاه طيان من 30 مزامير أبينا داود بركة على جميع نعمين سبح الرب يا جميع الأمم وتبركوا كافة الشعوب أن رحمتك قوت علينا وحق الرب يدوم إلى الآباد الليلويا لك رفعت عيني يا ساكن السماء فما هما مثل عين العبيد لأيدي مواليهم مثل عين الأمة إليها دي سيدتها كذلك عيننا نحو الرب إلينا حتى ترأف علينا الحب يا رب ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلنا هونا وكثيرا ما امتلت نفوسنا العار رددوا على المخصبين والهوان على المتعظمين هللويا لولا أن الرب كان معنا لكل إسرائيل لولا أن الرب كان معنا عندما قاب الناس علينا لابتلعونا ونحن وياء عند سخط غضبهم علينا إذا لغرقنا في الماء عبرت نفوسنا السيل بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة أسنانهم نجد نفسنا من أسوأ عصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض هللويا مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي ليكل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي وأنهم لم يقدروا علي على زاوية جلد من خطاه وطلوا اسمهم الرب صديق وأقطع عنك الخطاة فليخسر تد الوراء كل الذين يبغضون الصهيون وليكون مثل عشب السطوح الذي يبث قبل أن يقطع الذي لم يملأ الحاسد منه يده والذي لا يجمع لهم رحمه لم يكرر مدرسون أن بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب هللويا من جيل أبشر بركات رجمنا أمين. ولما قاموا ناموا مع دخل بيت سمعان وكانت حمال سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقفوا فوق من أنطار الرحمة فتركتها في الحال وقامت خدمتهم. وعند غروب الشمس كانوا كل الذين أعطوا مرضى بأنواع أمراض كثيرة وقدمونا إليه. أما هو فكرنا الأداء لكل واحد منهم فيشفيهم. كنت الشياطين تخرج من كثير وتصرخ تقول أنت هو المسيح ابن الله. فكان عند هرم وردح من تكون لأنهم قد عرفوا أنه المسيح المجد الله دائما. Christus nem bek yote Christus nem bek maestro regia إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احتمني مع أصحاب الساعة 11 لأني هأنذا بالأسام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اسرع لي يا مخلص فتح الأعضاء الأبوية لأن أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غني رأفتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب غاشع مفتقر رحمتك، لأن إليك أصرخ يا رب تخشع. أخطأت يا بتاء إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. آمين. مع بعض. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيئة بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت غي لي أسباب التوبة يتصد العذراء. فعليك تضرع بك استشفى وياك أدى أن تصعدين لألا أغزى. وعند مفارقة النفس من الجسد يحضري، مبرات الأعداء يهزني، والأبواب الجحيم يغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بلا عيب الختم الحقيقي. اللهم تراف علينا واسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم. كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله. كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم. كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله. كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كريا لايسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض من تهمك بكرامتك ارحمنا الآب دب كل سالس قدوس ارحمنا يا رب الآب كواتكم معنا لنا سامين في ذلك الشهد وانتم سواك حلو وخفر اصفحنا سايتنا لسنا برادتنا ولسنا بغير ادتنا أدفعنا معرفة ولا أدفعنا بغير معرفة الخفية والظهر رب فلنا باسم قدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا أنا مستحضرنا كل شكر أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئة. أشكرك يا ملكنا متحنن أنك من أحتنا المعبر هذا اليوم بسلام وتأتى بنا المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور للمساء. اللهم أقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حال الضال وأكثر سهل فخاخ منصوب لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة بسلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال. نجتاز عيننا بسلام عفاف وننهض التسابيح والصلوات في كل حين وفي كل مكان ونمجد اسم القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس سماح مساوي لك الآن وكل أبانا ضدر أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء والأرض مسجود له مجدك مسيحنا الصالح الطويل الروح نزير الأحمق كثير التحنن الذي يحب الصديقين ويحمي خطاة الذين ولوا منا الذي لا يشاء موت خاطئ مسلم أرجع واحيا أدعى كل خلاص لأجمع بخيرات منتظرة. يا رب ابننا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة ساعة حياتنا شدنا عمل بصيرك قد صرحنا ترى أكسابنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشف أمراضنا اغفر خطايانا نجيم كل عزنا رضية وأدعى قلب حياتنا ملك القدسين لكنا كنا عسكرا محفوظين من شديد نسأل اتحاد المعنى وأنا في مهد كريم محسوس وغير محدود فلنكن بارك من أين أمين. وما جنا مستحقنا كله بكل شكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عدنا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجنا من الشرير، لأن المسيح سعى ربنا لا لكم وكم